الله مسلمات مؤمنات قانتات Oh, ويدخلكم جنات. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. Thank you.